بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: بسم الله الرحمن الرحيم. باب في الإجارة. قال: استئجار الرجل الصالح. وقول الله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين والخازن الأمين ومن لم يستعمل من أراده. والخازن الأمين ومن لم يستعمل من أراده. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أبي بردة قال: أخبرني جدي أبو بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه أحد المتصدقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الأحاديث التي ستأتي بعد هذا تتعلق بالإجارة، تتعلق بالإجارة، والإجارة هي تمليك منفعة الرقبة بعوض، يعني أنها تتعلق بالمنافع، كأن يستأجر عمارة لمدة سنة فإنه في مدة سنة يملك منفعتها، أما رقبتها وأصلها فهو للمالك. ففرق بين تمليك المنفعة وتمليك الرقبة. تمليك الرقبة هو يعني انتقال الرقبة التي هي الدار مثلا من ملك مالكها إلى ملك غيره، يعني إن كان بيعا فيعني فهو بيع، وإن كان ملكها إياه على أنها هبة فهي هبة، ولكنها خرجت من ملكه. وقد يكون الخروج من الملك يعني بالمقابل فيكون بيعا، وقد يكون بالإحسان فيكون خروجها أو تملكه إياها بغير عوض. فإذن المنفعة تمليك منفعة الرقبة بعوض، يعني منفعة الدار يؤجرها على إنسان فتخرج منفعتها من ملكه إلى ملك المستأجر، ويكون ذلك بعوض، لأن الإجارة فيها عوض. أما إذا كانت بهبة أو يعني عطية أو غير ذلك فإنها تمليك المنفعة يعني بدون عوض، والإجارة هي لابد فيها من العوض. إذا كانت إجارة فلابد فيها من العوض، تمليك منفعة رقبة بعوض، هذه هي الإجارة، وهي جائزة بإجماع المسلمين، والناس لا بد لهم منها، ولو كانت يعني غير جائزة لكان في ذلك المشقة العظيمة، يعني أن الإنسان الأشياء الكثيرة لا يستطيع الإنسان يقوم بها، ما يمكن الإنسان يكون نجار وحداد ويعني وغير ذلك من, من, من, من, من الأمور الأخرى التي يحتاج إليها الإنسان، يعني معنى ذلك أن الإنسان ما يصدق عليه، إما يصدق عليه وإما يجلس بدون شيء. فجاءت الشريعة بجواز ومشروعية الإجارة حتى ينتفع الإنسان بعض الناس بعضهم بعض، من الناس من يجيد عملا وغيره لا يجيده فيستفيد ممن يجيده، فيستفيد ممن يجيده. ثم ذكر يعني بعد ذلك استئجار الرجل الصالح، وأشار يعني بذلك إلى يعني ما جاء في قصة والد الابنتين الذي جاء فيه قال: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وهاتان الصفتان التي هي القوة والأمانة هي التي يحصل بها الفائدة، لأن القوي يعني يقدر على القيام بالذي طلب منه أو ألزم به، والأمين يكون عنده أمانة بحيث لا يحصل منه يعني خداع ويحصل منه غش أو ما إلى ذلك. فيعني إن خير ما استأجرته القوي الأمين يعني من جمع بين القوة والأمان، لأن القوة فيها القدرة على الفعل والأمانة فيها المحافظة على الشيء وعدم يعني الإخلال فيه وعدم النقص منه، كما جاء في قصة في سورة النمل في العفريت الذي قال لسليمان يعني عرش بلقيس أنا آتيك به قبل أن تقوم مقامك وإني عليه لقوي أمين، يعني قوي يقدر على حمله لأن في قوة، وأمين يحافظ على محتوياته بحيث ما يضع منها شيء. فالقوة في يعني حمل الشيء، والأمانة في المحافظة على محتويات العرش يعني حتى يأتي كما هو دون أن يعني ينقص منه شيء أو يؤخذ منه شيء، وإنما يأتي كهيئته. إن خير من استأجرت القوي الأمين. فذكر يعني هذا في إشارة إلى هذه القصة وما جاء فيها من أن إحدى الأمتين قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. أعد المتن. استئجار الرجل الصالح، وقول الله تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين والخازن الأمين. يعني نعم، المقصود أن أن أن قصة يعني هذا الرجل فيها أن ابنته قالت إن خير من استأجرت القوي الأمين، يعني ففيه ذكر الإجارة، يعني ففيه ذكر الإجارة، وأن يستأجر يكون عنده قوة وعنده أمانة. وهذا الرجل ذكر الحافظ بن حجر نقلا عن الطبري أنه قال فيه ثلاث أقوال، قيل هو شعيب، وقيل ابن أخي شعيب، وقيل شخص آخر، وقال إن ابن جرير لم يرجح شيئا، وهو أيضا لم يرجح شيئا، يعني أتى بها كما ذكرها ابن جرير وقال إن ابن جرير لم يرجح، وهو سكت ولم يرجح. لكن كون شعيب أو ابن أخي شعيب هذا لا يصح، لأن الله عز وجل لما ذكر في سورة الأعراف قصة نوح ثم قصة هود ثم قصة صالح ثم قصة شعيب قال بعدها تلك القرى نقص عليك من أنبائها، ثم قال بعدها ثم بعثنا من بعدهم موسى. إذن هذا يدل على أنه ليس في زمن موسى، أنه ليس في زمن موسى، وأنه يعني أن الرجل الذي في زمن موسى غير شعيب النبي، لأن الله ذكر في القرآن قصص الأربعة الأنبياء اللي هم نوح وهود وصالح وشعيب، ثم لما ذكر هذه القصص قال تلك القرآن قص عليك من أنبائها، يعني هالأشياء اللي مضى، ثم قال بعد ذلك ثم بعثنا من بعدهم موسى، ثم بعثنا من بعدهم موسى، يعني ليس في زمنه ولا يمكن أن يكون شعيب النبي ولا ابن أخيه، لأن ابن أخيه يعني في زمنه، لأن ابن أخيه في زمنه. فإذا يعني الآية يعني ليس لا, لا, لا, لا, لا يمكن أو لا يصلح أن يقال إن هذا الرجل الذي صاهره موسى هو شعيب النبي، لأن هناك فرق بين زمن موسى وزمن شعيب، لأن معلوم أن لوط في زمن إبراهيم عمل له لوط، وهو في زمن إبراهيم، وفي قصة شعيب وما قوم لوط منكم ببعيد، يعني وما قوم لوط منكم بعيد، يعني أنه بعد لوط. ومعلوم أن بعد إبراهيم يعني إسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف، ثم وقد جاء في قصة موسى ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. فإذا وموسى متأخر ولا يعلم إيش الذي بينه وبين يوسف عليه الصلاة والسلام، لكنه متأخر عن شعيب ولم يدرك زمانه بلا شك. فلا يصلح أن يكون هذا الرجل اللي هو صهر موسى يعني شعيب النبي ولا ابن أخيه. شوف الثالث شو اللي قال. ذكر ابن جرير اختلافا في أن أباهما هل هو شعيب النبي أو ابن أخيه أو آخر اسمه يثرون أو يثرى، أقوال لم يرجح منها شيئا. وروى من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله إن خيرا من استأجرة القوي الأمين قال قوي فيما ولي أمين فيما استودع. المهم أن الثلاثة هؤلاء ذكرهم يعني نقلهم كما جاء عن ابن جرير ولم يتعرض لترجيح، لكن يعني دلالة القرآن وسياق القرآن يعني يدل على أن بين زمن موسى وزمن شعيب مدة، بين زمن موسى وزمن شعيب مدة، يعني فلا يمكن أن يكون هو شعيب النبي. نعم، لدلالة القرآن على ذلك. نعم. والخازن الأمين، والخازن الأمين يعني جاء في الإجارة، والخازن الأمين، الخازن الأمين يعني يمكن أن يكون يعني ولده ويكون يعني يمكن يعمل بأجر أو بغير أجر، ويمكن أن يكون عبده والعبد يعمل بدون أجر وليس له يعني أجر عند سيده، ويمكن أن يكون يعني غير هؤلاء بأجره، غير هؤلاء بأجره، لأن هذا هو الغالب، لأن هذا هو الغالب أن الذين يشتغلون عند غيرهم أنهم بالأجرة. ويعني والخازن لا يقتصر على أن يكون أجيرا، بل قد يكون عبدا وقد يكون يعني ابنا وقد يكون يعني متذرعا، لكن أن هذه من الأعمال التي تكون يعني عند الشخص أو مع الشخص وتكون في الغالب أنه فيها الأجرة. إيش قال الحافظ في دخوله في الإجارة؟ كيف؟ قول الحافظ في دخول قصة الخازن بإجارة. قال والخازن الأمين ومن لم يستعمله من أراده، ثم أورد في الباب. نعم، هذه مسألة ثانية، شرح الحديث ذاك. طيب، ومن لم يستعمل من أراده، ومن لم يستعمل من أراده يعني من أراد العمل ومن أراد الإجرة، يعني ليس كل من يطلب الشيء يوافق عليه ويحقق له ما يريد. وقد ذكر في حديث الأشعريين الذين جاءوا يطلبوا العمل والرسول صلى الله عليه وسلم لم يولهم، لأنه لم يولي من أراده. نعم، الحديث أبي موسى الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه أحد المتصدقين. نعم، إيش قال في شرحه في وجه دخوله في الإجارة؟ خازن، لأنه قد يكون أجير وقد يكون غير أجير. قال إسماعيل ليس في الحديثين جميعا معنى الإجارة. وقال الداودي ليس حديث الخازن الأمين من هذا الباب لأنه لا ذكر الإجارة فيه. وقال ابن التين إنما أراد البخاري أن الخازن لا شيء له في المال وإنما هو أجير. وقال ابن بطال إنما أدخله في هذا الباب لأن من استأجر على شيء فهو أمين فيه وليس عليه في شيء منه ضمان إن فسد أو تلف إلا إن كان ذلك بتضييعه. نعم، يعني أن من معاني ذلك أن الخازن يعني أن الأجير إذا استأجر فليس عليه ضمان كالخازن إلا إذا فرط، لأنه أمين. الأمين يعتبر مستأمنا على ما بيده أو على ما هو عليه من عمل، فإذا حصل منه يعني فهو مستأمن على ذلك فهو مثل الخازن، يعني أنه ليس عليه ضمان إذا حصل شيء بغير تسببه. نعم. وقال الكرماني دخول هذا الحديث في باب الإجارة للإشارة إلى أن خازن مال الغير كالأجير لصاحب المال. نعم، أن خازن مال الغير كالأجير، يعني أنه ليس عليه ضمان وقد يكون يعني له أجرة وقد يكون له أجرة، ليس بلازم أن يكون كل خازن له أجرة. نعم. قال حدثنا محمد بن يوسف التنيسي، محمد بن يوسف الريابي، عن سفيان. سفيان هو ثوري. نعم. عن أبي بردة عن جده أبي بردة. أبو بردة هو بريد بن عبد الله بن أبي بردة، فكنيته توافق كنية جده، وهو يروي عن جده، وأبوه أبو بردة وجده أبو بردة يروي عن أبيه، فهي من رواية حفيد عن جد وابن عن أب، لأن أبو بردة الأعلى هو ابن لأبي موسى وجد لبريد بن عبد الله بن أبي بردة الذي كنيته ككنية جد أبو بردة، ويأتي أحيانا بكنيته، وكثيرا ما يأتي باسمه فيقال بريد بن عبد الله بن بردة عن جده أبي بردة. وبريد بن عبد الله بن أبي بردة هذا ذكر الحافظ بن حجر في ترجمته في مقدمة الفتح أن الإمام أحمد أو أن مما قدح فيه أو ما تكلم فيه أنه قيل له مناكير، له مناكير، واعتذر الحافظ بن حجر فقال إن الإمام أحمد وبعض العلماء يطلقون المناكير على الأفراد، يعني فإذا فلا يكون قدحا، فلا يكون قدحا، لأن المنكر المعروف مخالفة الثقة للضعيف للثقة، إذا خالف ضعيف ثقة يقال له حديث منكر، وإذا خالف ثقة من هو أوثق منه قال شاذ، يقال له شاذ. وهذا يعني لما قال عنه منكر له مناكير، يعني ليس المقصود من ذلك أنه يعني يصير ضعيف خالف الثقات، وإنما المقصود به أنه يعني له أفراد يعني ينفرد بها، ومعلوم أن الثقة إذا انفرد في شيء لا يؤثر في ذلك. الحافظ بن حجر ذكر في ترجمته عندما أورده في مقدمة الفتح ممن تكلم فيه من رجال البخاري، وقال إن الإمام أحمد وبعض العلماء يعني يرون أن هذا من قبيل الأفراد. نعم. عن جده أبي بردة عن أبي موسى. أبي موسى. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن قرة بن خالد قال حدثني حميد بن هلال قال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، فقلت ما علمت أنهما يطلبان العمل، فقال لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده. وهذا محل الشاهد الترجمة، لأن الترجمة قال ومن لم يستعمل من أراده، يعني من لم يستعمل على عمل بأجرة، يعني من أرادها، يعني فيما إذا كان يعني في شيء مانع يمنع، وإلا فإن لو إنسان جاء يطلب أنه يعمل عنده بأجرة يجيبه إذا كان بحاجة إليه، وإنما المقصود من ذلك أن يولى على عمل، كان يكون من عمال الزكاة، وأن يعني يكون يعني له مسؤولية يذهب للجباية، لأن العاملين عليها لهم أجر، يعني لهم أجر منها، لكن من طلب الولاية فهذا يعني لا يحرص على توليتها، بل لا ينبغي توليته، وإنما الذي لا يريد العمل ولا يحرص عليه أو يحرص على الإمارة أو الولاية هو الذي يولى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء إليه أبو موسى الأشعري ومعه اثنان من الأشعريين، وما كان أبو موسى يدري عن حاجتهم، وقد مر في بعض طرق الحديث أنه قال إن اذهب معنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لنا به حاجة، هو ما يدري حاجتهم، لكن لما وصلوا وأبدوا حاجتهم وأنهم يريدون الولاية خشي أن الرسول صلى الله عليه وسلم خشي أن يفهم الرسول أنه منهم جاي لهذه المهمة، وهو ما يدري عن هذه المهمة، فأراد أن يبرئ ساحته وأن يعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ما يعرف حاجتهم، وأنني ما جئت لهذا الغرض، وإنما طلبوا مني المجيء وجئت معهم ولا أدري ماذا يريدون. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إن لن أو لم، وهذا شك من الراوي، نولي هذا العمل أحد سأله، وولى أبو موسى وأرسله إلى اليمن. فإذا من لم يطلب الولاية ولاه، ومن يطلب الولاية لم يوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومعلوم أن إدخاله في باب الإجارة من جهة أنهم جاءوا ليطلبوا العمل يعني في الولاية من أجل أن يحصل أجرة, من أجل أن يحصل أجرة, مثل ما جاء في عن ابن عباس يعني في الصحيح أنه هو وعبد المطلب ابن ربيعة بن الحارث جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يعني ولنا يعني على يعني شيء من الأعمال التي يولي عليها كالزكاة, قال لنصيب شيئا نتزوج به, لنصيب شيئا يعني حصل شيئا من الإجرة في هذا العمل يتزوج, يريدون يتزوج. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني أنه ليس أهل البيت يولون في, في, في, في مثل هذا يعني على الصدقات وكبايتها, وأمر صاحب الخمس أو المسؤول عن الخمس أن يدفع المهر لكل منهما, وخطب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجا, ودفع صاحب الخمس أو المسؤول عن الخمس المهر لهما. فإذا هم جاءوا يطلبون العمل, جاءوا يطلبون العمل, واعتذر بكونهم من أهل البيت. وأما في حديث موسى فاعتذر يعني عن توليتهم لأنهم طلبوه, والذي يطلب الشيء لا يحرص عليه. نعم. قال حدثنا مسدد. نعم. عن يحيى بن سعيد القطان عن قرة بن خالد. نعم. عن حميد بن هلال. نعم. عن أبي بردة عن أبي موسى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب رعي الغنم على قراريط. قال حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم, كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. ما قال باب رعي الغنم على قراريط. باب رعي الغنم على قراريط, أورده هنا يعني من أجل أن الرسول صلى الله عليه وسلم رعى الغنم على قراريط له أجرة, يعني لأهل مكة, كان يرعاها لأهل مكة يعني. والقراريط هي يعني شيء من النقد, وهي جزء من الدانق الذي هو 6 دراهم, يعني دانق 6 درهم, 6 دوانق هي تعادل درهم, فالدرهم 6 دوانق, والقراط أقل من الدانق, أقل من الدانق الواحد يعني. فكان يرعاها على شيء يسير لأهل مكة, ففيه الدلالة أنه يدل على يعني الإجارة, وأن الرسول وغيره من الأنبياء كانوا يعني كانوا يشتغلوا برعي الغنم, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل قال: وأنت؟ قال: نعم, كنت أرعاها على قراريط مكة. وقد فسرت القراريط بأنها الأجرة, وفسرت بأنها موضع في مكة أنه يرعاها فيه. نعم. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا كما قال الرسول: ما نفع بعث الله النبي لرعى الغنم, لأن رعاية الغنم فيها تمرن على يعني على إصلاح الأمم, وعلى الأخذ بهم إلى ما يعود عليهم بالخير. فالذي يرعى الغنم, الغنم فيها عندها هدوء وعندها سكينة, وصاحبها يعني يكون عنده تواضع وعنده سهولة, وهذا بخلاف ما جاء في بالنسبة للإبل, وأن أهل الإبل عندهم الشدة, وأهل الغنم عندهم الهدوء والسكينة, وأن شدة الإبل يعني لحقت بمن يتولاها, ويعني هدوء الغنم ويعني له تعلق بمن يتولاها أو يستفيد منه من يتولاها. ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم, كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. نعم. قال حدثنا أحمد بن محمد المكي. نعم. الأزرقي. نعم. قال عن عمرو بن يحيى. عمرو بن يحيى ابن سعيد بن عمرو بن سعيد بن أبي وقاص. نعم. بن سعد بن وقاص. نعم. عن جده. نعم. سعيد بن عمرو. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام. وعامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها: واستأجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل ثم من بني عبد بن عدي هاديا خريتا. الخريت الماهر بالهداية. قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل وهو على دين كفار قريش فأمناه فدفع إليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد 3 ليال فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال 3 فارتحلا وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل الديلي فأخذ بهم وهو طريق الساحل. ثم ذكر باب استئجار المشركين عند الضرورة و أو إذا لم يوجد أهل الإسلام أو إذا لم يوجد أهل الإسلام أو إذا لم يوجد أهل الإسلام. وهذه أيضا من الضرورة، يعني كونه يعني إذا لم يوجدوا ونحتاج إليهم، فإذا الكفار يحتاج إلى استعمالهم عند عند عند عند الضرورة أو عند أو غير وجود مسلمين، وإلا فإنهم لا يستأجرون، وتكون الأولوية للمسلمين في الاستئجار، يعني حتى يستفيدوا وحتى يبتعد من الكفار. لكن إذا حصلت ضرورة من إلى ذلك أو لم يوجد من يتولى ذلك من المسلمين فإن ذلك يجوز. وقد أورد البخاري رحمه الله أولا أشار إلى معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم لخيبر اللي هم الكفار اليهود، وأنهم يعملونها على النصف مما يخرج منها، وكان ذلك لأنهم في بلدهم أو في المكان الذي هم فيه وعندهم حرثهم وزرعهم والنخل، وصار ذلك ملك للمسلمين، ثم أبقاهم ولم يجلهم حتى يقوموا بخدمتها ولهم النصف ما يخرج منها، لهم النصف ما يخرج منها. وهذه هي المزارعة والمغارسة التي تكون بجزء معلوم النسبة مما يخرج من النخل أو الزرع، وذلك سائغ ودل عليه هذه المعاملة. ثم إن أيضا أن اليهود هم الذين كانوا يجيدون يعني الحراثة في هذا في بلدهم في مزارعهم وفي نخيلهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم أبقاهم على أنهم يعني يعملون ولهم نصف الثمرة وللرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين نصف الثمرة. فإذا هناك حاجة دعت إلى ذلك، حاجة دعت إلى ذلك. ثم ذكر الحديث عن عائشة الذي فيه استأجار الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا من بني الديل وكان خبيرا بالدلالة ومعرفة الطرق، وقال هاديا خريتا، يعني الخريت هو الماهر في الدلالة، يعني دلالة الطرق، يعرف الطرق ومسالكها والطريق المختصرة والطريق المطولة والطريق السهلة والطريق الوعرة، يعني هذا هو الخريت، يعني خريتهم في معرفة الطرق، وهو الهادي الذي يهدي الطريق الحسية التي هي الوصول إلى المكان الذي يريده بسهولة ويسر. فالرسول صلى الله عليه وسلم استأجر يعني هذا الرجل وكان على دين قومه وكان يعني ودفع إليه راحلتيهما، يعني هو أبو بكر، ووعداه بعد 3 يأتيهما في غار ثور ثم يركبان وينطلقان إلى المدينة وهو معهما يدلهما الطريق. فجاءهم ورحل ارتحل وذهب جهة البحر، يعني جهة الساحل، يعني ذهب إلى المدينة من طريق جهة الساحل. ف يعني هذا الرجل ساجره الرسول صلى الله عليه وسلم وهو كافر، وأمناه على يعني الدلالة، وكان ذلك للحاجة الداعية إلى ذلك لمعرفة الطريق. واستأجر استأجر النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رجلا من بني الديل. يعني هذا جزء من حديث مشتمل على عدة مسائل، ولكن منه هذه القطعة التي ذكرها البخاري هنا، قال واستأجر، يعني فيه شيء قبل هذا من جملة الحديث لكنها أتت بالقطعة، أو البخاري أتى بالقطعة من حديث عائشة التي فيها محل الشاهد، وهو استئجار الكافر للحاجة التي دعت إلى ذلك. واستأجر الرسول وأبو بكر رجلا من بني الديل ثم من بني عبد بن عدي هاديا خريتا، الخريت الماهر بالهداية، قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل. يعني ذكر نسبه وذكر أيضا حلفه، وأنه قد حالف يعني هؤلاء القوم. نعم. وهو على دين كفار قريش. نعم. فأمناه فدفع إليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد 3 ليال. نعم. فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال 3، فارتحلا وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل الديلي، فأخذ بهم وهو طريق الساحل. فأخذ بهم يعني طريق مكة أو كذا، مكة شوف في بعض النساء أسفل مكة. أسفل مكة. نعم. فأخذ بهم أسفل مكة وهو طريق الساحل، يعني الطريق الذي يذهب منه من مكة في اتجاه الساحل اتجاه البحر هو هذا الأسفل، أسفل مكة. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى. نعم. الفراء الرازي. نعم. عن هشام. هشام. يوسف الصنعاني. نعم. عن معمر بن راشد. عن الزهري. نعم. عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد 3 أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جاز، وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل قال قال ابن شهاب قال فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه رجلا من بني الديل هاديا خريتا وهو على دين كفار قريش، فدفع إليه راحلتيهما وأعداه غار ثور بعد 3 ليال براحلتيهما صبح 3. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي حديث عائشة مستدلا به على مسألة أخرى، وهي أن بداية العقد لا تشترط بداية المدة، مدة الاستئجار لا يشترط أن تكون تالية للعقد كعقد يعمل مباشرة، بل يجوز أن يبرم عقد ويكون ابتداؤه بعد مدة، بأن يعقد عقد من الآن يعني مع إنسان على أن يعمل له كذا وكذا وأن يبدأ بالعمل معه ابتداء من شهر محرم أو ابتداء من شهر رجب أو من شهر رمضان، يعني أن المدة لا يشترط، مدة الأجرة أو العمل لا تشترط أن تكون تالية لإبرام العقد، بل يجوز أن يكون بين إبرام العقد وبين بدء العمل مسافة، وهذا قد تدعو الحاجة إليه بأن يكون ناس يعني ناس معروفين في بقوة جودة المهنة، وأن الناس يتنافسون عليهم وأنهم يعقدون معهم في أوقات مبكرة حتى يعني يضمنوا أنهم تعاملوا مع ناس يجيدون العمل، لا بأس بذلك، والأصل هو الجواز حتى يأتي ما يمنع ذلك، حتى يأتي ما يمنع ذلك. وقد جاء ما يدل على ذلك، يعني قد جاء ما يدل على تأييد الأصل، وأن الأصل أن ذلك من الجائز حتى يأتي شيء يمنع، وقد جاء شيء في السنة يدل على صحة هذا الأصل الذي هو جواز ذلك. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر اتفق معه على الدلالة إلى المدينة ووعده بعد 3، يعني هذه 3 هذه ليس فيها اشتغال الذي اتفق عليه، لأن العمل سيبدأ بعد 3. إذن يعني لا يلزم أن تكون بداية العمل المستأجر عليه تالية لوقت الاتفاق، بل يجوز أن يوجد الاتفاق وأن يبدأ العمل بعد مدة على حسب الاتفاق، لأنهم يعني اتفقوا على أنهم يعملون بعد ثلاث، يعني مهم الآن يمشون إلى المدينة، متفقوا معه على الدلالة، اتفقوا معه على الدلالة، والدلالة ما تبدأ من وقت العقد، تبدأ بعد الأيام التي ذكروها، فجاءهم بعد ثلاث وذهب. فإذا هذا يدل على صحة هذه الترجمة، وهي يعني التي ترجمها البخاري، وهي باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد ثلاثة أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جاز، وهما على ما شرطا وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل. يعني أنه يبدأ العمل إذا جاء الأجل، يبدأ العمل إذا جاء الأجل. وذكر في الترجمة الثلاث والشهر والسنة، يعني الثلاث جاءت في النص الحديث، وأما الشهر والسنة جاءت بالإلحاق، وأن ذلك سائغ ولا بأس به. نعم. قال حدثنا يحيى بن بكير. نعم. عن الليث بن سعد. عن عقيل بن خالد بن عقيل. عن ابن شهاب. عن عروة بن الزبير. عن عائشة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الأجير في الغزو. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علية قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن صفوان بن يعلى عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم جيش العسرة، فكان من أوثق أعمالي في نفسي فكان لي أجير، فقاتل إنسانا فعض أحدهما إصبع صاحبه فانتزع إصبعه فأندر ثنيته فسقطت، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأهدر ثنيته وقال: أفيدع إصبعه في فيك تقضمها؟ قال: أحسبه. قال: كما يقضم الفحل. قال ابن جريج: وحدثني عبد الله بن أبي مليكة عن جده بمثل هذه الصفة، أن رجلا عض يد رجل فأندر ثنيته فأهدرها أبو بكر رضي الله عنه. ثم ذكر باب الأجير في الغزو. الأجير يسوق في كل وقت في الغزو وغيره، لكنه نص على الغزو لعل وجه ذلك كما قال شارح أنه لما كان الغزو فيه طلب الثواب ويعني تحصيل الأجر من الله عز وجل، قد يعني يتوهم أنه لا يعني يستعمل فيه الأجير، فجاءت السنة ببيان جواز ذلك، وأنه قد يحتاج إلى من يعني يهيئ له شيء ويحضر له أشياء، فلا مانع من ذلك يعني في الغزو، كما أن الأصل هو جوازه مطلقا، جوازه مطلقا، وقد أورده من أجل أن الغزو يعني فيه يعني تحصيل الأجر، وأنه في سبيل الله والإنسان يريد من أجل الأجر والثواب، فقد يفهم أن الإنسان لا يفعل مثل هذا الفعل اللي هو الإجارة، ودل على أن مثل ذلك أنه سائق وأنه لا بأس به، وأنه لو كان غزا في سبيل الله يطلب الأجر والثواب فإنه لا مانع من أن يعمل معه واحدا يقوم ببعض شؤونه بتهيئة بعض الأشياء أو إحضار يعني الأشياء التي يريد، لا بأس بذلك ولا مانع منه. ثم ذكر حديث على ابن أمية رضي الله عنه أنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي أجير، يعني فتنازع مع شخص آخر فعض أحدهما يد الآخر، فلما عض أحدهما الآخر وأحس بالألم سحب يده وأصبعه فانقلعت يعني سن العاض، فذهب العاض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يعني يقتاد منه أو أن يدفع له شيئا مقابل ذلك، فأنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: لا أجر، لا دية لك أو لا شيء لك، لا تستحق على ذلك، لأنك أنت الذي تسببت في هذا، أفتريد منه أن يترك يدك تقضمها كما يقضم الفحل أي البعير؟ يعني هل تنتظر هذا منه يعني يأكل يده ويقطعها بأسنانه يعني يتركه؟ لا، هو الذي تسبب، هو الذي أخطأ، فإذا لا دية أو لا حق له في انتزاع في سقوط سنه بسبب كونه عض غيره. نعم الحديث. قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة. كيف العسرة هو غزوة تبوك؟ أقول جيش العسرة هو الجيش الذي غزا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم تبوكا. نعم. فكان من أوثق أعمالي في نفسي. يعني هذا العمل يعتبره يعني عمل قربة يتقربه إلى الله عز وجل، وهي من أهمها وأحبها إلى نفسه، لأنه جاهد مع رسول الله في هذا الجيش أو في هذه الغزوة التي فيها العسرة وفيها الشدة وفيها المشقة، فيعتبر هذا من أهم أعماله الصالحة. يعني قول هذا من أوثق أعمالي في نفسي أنني غزوت هذه الغزوة مع رسول الله، لأن الإنسان يكون له أعمال متعددة، لكن بعضها يعني تكون يعني أهم عنده من غيرها من الأعمال الأخرى. فهو يبين يعني فرحه وسروره ويعني بكونه غزا هذه الغزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها من أحب أعماله إليه ومن أوثق أعماله عنده. فكان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما. قاتل إنسان يعني تخاصم معه، والمقاتلة كما هو معلوم ليس المقصود أنه يعني أنها بالسيف، فإن المقاتلة تكون يعني بالمخاصمة والمنال، ولهذا جاء في الحديث أن الإنسان إذا أراد يمر وإذا نبى فليقاتله، يعني منه يدفع بشدة، مو معناه أن ذلك أنه في مقاتلة. يعني فقاتله يعني حصل بينه وبين خصام وغضب، فعض أحد الشخصين الثاني، فالذي عضت يده نزعها بقوة فخرجت السن بسبب هذا النزع. نعم. ومحل الشاهد من هذا كان قوله كان لي أجير، هذا محل الشاهد الترجمة. نعم. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم، وأيضا الحديث فيه أيضا طريقة أخرى أن هذه القصة حصلت لأبي بكر رضي الله عنه، وأنه أفتى بها أو حكم بها بما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي إهدار الأسنان التي سقطت من العاض. نعم. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا يعقوب الدورقي. نعم. عن إسماعيل بن علية. نعم. عن ابن جريج. نعم. عن عطاء بن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن صفوان بن يعلى. نعم. عن يعلى بن أمية. نعم. قال ابن جريج وحدثني عبد الله بن أبي مليكة. نعم. هو عبد الله بن عبيد الله. نعم. عن جده. جده على اختلاف. نعم. الظاهر أنه زهير بن عبد الله بن جدعان. نعم. بمثل هذه الصفة أن رجلا عض يد رجل فأندر ثنيته فأهدرها أبو بكر رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: باب من استاجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين العمل، لقوله إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، إلى قوله على ما نقول وكيل، يأجر فلانا يعطيه أجرا، ومنه في التعزية آجرك الله. ثم ذكر هذه ترجمة باب من استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين العمل. من استأجر أجيرا وبين له الأجل ولم يبين العمل، يعني أن ذلك سائغ، لأنه جاء في قصة يعني موسى عليه الصلاة والسلام مع أبي زوجته أو مع صهره الذي صاهره في مدين، فقال يعني ففيها أنه قد أجرني ثمانية حجج، يعني أنه يكون أجيرا عنده لمدة ثمان حجج أو عشر حجج، يعني عشر سنوات أو ثمان سنوات، ويكون ذلك يعني مهر زوجته، يعني معناه أنه يتزوج بهذا العمل الذي عمله له، بهذا العمل الذي عمله له، ولكن لم يذكر العمل يعني تحديده. وهذا يدل على أن الأمر في ذلك واسع، يعني بحيث لا يلحق يعني يلحق العامل مضرة، ولكنه لا يلزم أن يقول أنه يعني يفعل هذا الفعل بالضبط، وإن كان الذي هو قريب أنه يعمله وهو الذي يتفق مع ما جاء ما قال رسولنا من نبي الله رعى الغنم، وأن موسى أنه رعى الغنم لأنهن يعني كان والدهن لا يستطيع العمل يعني فسقى لهن موسى عليه الصلاة والسلام، والأقرب أن عمله إنما هو في رعاية الغنم، وقد يكون يعني مع أشياء أخرى، لكن الأصل أن هذه القصة دالة على أن المدة تعين وأن العمل يعني لا يلزم أن يكون معينا، يعني بحيث أن يقول العمل هذه المدة كلها كذا وكذا، فقد يعني يكون له حاجات أخرى، قد يكون له حاجة أخرى يريد أن يكلفه بها. فالقصة تدل على جواز مثل ذلك، على جواز مثل هذا الذي هو عدم تحديد العمل وإن حددت مدة وقد حددت مدة العمل. ثم قال إيش؟ أجرك الله. إيش قبلها؟ يأجر فلانا يعطيه أجرا. يأجر فلانا يعطيه أجرا أو يعمل له بالأجر، يعني يأجر فلانا يعني يعطيه أجرا، وكذلك يستأجره فيعطيه الأجرة. قال على أن تأجرني، على أن تأجرني يعني تعمل أجيرا لي لهذه المدة. وآجرك، وقول في التعزية آجرك الله يعني أثابك الله وأعطاك الله الأجر على مصيبتك وعلى صبرك واحتسابك. قال رحمه الله تعالى: باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جاز. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني يعلى بن مسلم وعمر بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه وغيرهما قال قد سمعته يحدثه عن سعيد قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما حدثني أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فانطلق فوجد جدارا يريد أن ينقض، قال سعيد بيده هكذا ورفع يديه فاستقام، قال يعلى حسبت أن سعيدا قال فمسحه بيده فاستقام، لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال سعيد أجرا نأكله. ذكر هذه الترجمة باب إذا استأجر أجيرا أن يقيم حائطا يريد أن ينقض، إذا استأجر أجيرا ليقيم حائطا يريد أن ينقض جاز. يعني المقصود من هذا يعني ذكر يعني الشيء الذي عمل، وطلب موسى من الخضر أن يطلب منهم شيء مقابل ذلك ليأكلوه، لأنهم استضافوهم فلم يضيفوهم، استضافوهم فلم يضيفوهم، فأقام لهم هذا الجدار، فقال لو أنك طلبت منهم يعطون شيء مقابل هذه المنفعة التي حصلت منك لأجرا نأكله، يعني أجرا في مقابل هذه الإقامة. فترجم أتى بترجمة مطابقة للقصة، يعني يريد أن ينقض، وأن هذا يعني طلب من الخضر أن يطلب منهم مقابل هذا العمل أجره على ذلك. ويعني كل عمل مباح ويحتاج إليه فإنه يجوز الإجارة عليه، لأن يعني كل عمل مباح وكل شيء مباح يعني يجوز الاستئجار عليه، وإقامة الجدار أو بنيان الجدار أو بنيان البيت أو أي شيء، كل ذلك من الأشياء التي يعني هي أعمال وتؤخذ عليها الإجرة إذا حصل الاتفاق على الإجارة بين الطرفين. وقد يعمل الإنسان بالمجان، وقد يعمل الإنسان بالمجان مثل ما حصل من من من الخضر، فإنه ما أخذ في مقابل ده فأعطاه إياه فعله لهم بالمجان. ولكن التنصيص على الإجرة وأن لو أخذت عليه أجرة يعني هذا هو محل إرادة الحديث في الإجارة من أجله. وقد سبق أن في أول درس أن الإجارة مجمع عليها بين المسلمين، وأنه لم يخالف فيها أحد، وإنما خالف فيها اثنان من المبتدعة، أحدهما محمد بن إسماعيل بن علية، ويأتي في كتب الفقه بن علية، وليس المراد به الثقة أبوه إسماعيل، إسماعيل بن إبراهيم الذي خرج له أصحاب الكتب الستة هو من الثقات، وإنما إذا جاء في كتب الفقه وابن علية المراد به ابنه، يأتي في المسائل الشاذة، ولهذا هو الأصم وهو ابن كيسان الأصم هم الذين خالفوا في جواز الإجارة، ويعني وأن الإجارة جائزة، أن خالفوا بأنها جائزة وأنها لا تجوز، قالوا لأن الشيء الذي يتفق عليه عند العقد ليس موجود، وإنما هي منفعة توجد شيئا فشيئا، وهذا خلاف ما أجمع عليه العلماء، والضرورة داعية إليه كما ذكرت، يعني لا ليس بإمكان كل واحد يكون نجار وحداد وخياط وسباك، فإن الناس بعضهم يحتاج إلى بعض، المهنة التي عند هذا يستأجر هذا حتى يحصلها. باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جاز. نعم، يعني هذا يعني أورده من أجل ما جاء فيه من ذكر الأجر، ومعلوم أن الإجارة ثابتة من بهذه السنة بالإجماع، وقد جاء نصوص كثيرة تدل عليها. نعم، والحديث طويل أرده في كتاب التفسير، ولكن هنا أرد هذه القطعة منه التي تتعلق بالقصة الثالثة، وهي مرور الخضر ومعه موسى عليه الصلاة والسلام بهؤلاء القوم، وطلبوا منهم الضيافة فلم يضيفوهم، ووجد جدارا يريد أن ينقض فأقامه، وجاء في أنه أقامه يعني دفعه بيده أو أنه مسحه بيده، وأنه اعتدل يعني عنده قوة وعنده قدرة، يعني بحيث يعني دفعه بيده فاعتدل أو مسحه بيده فاعتدل، كما جاء في الروايتين يعني في الحديث. نعم، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، يعني نأكله، لأنهم ما يعني طلبوا الضيافة وما حصلت لهم، ويعني فقال لو أخذت عليه أجرا نأكله، يعني أنهم ما ضيفونا، وهذا العمل الذي عملناه يعني نأخذ مقابل شيء نأكله، لأنهم ما أعطونا ضيافة. قال حدثنا إبراهيم بن موسى عن هشام بن يوسف عن الخضر، والخضر يعني في خلاف أهل العلم هل هو نبي أو غير نبي، والصحيح بأنه نبي، لأن القصة اللي جاءت في القرآن فيها ما يدل على أنه نبي، وما فعلته عن أمري يعني أنه بأمر الله عز وجل. قال حدثنا إبراهيم بن موسى عن هشام بن يوسف عن ابن جريج عن يعلى بن مسلم وعمر بن دينار. نعم. عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه، وغيرهما قال قد سمعته يحدثه عن سعيد عن ابن عباس عن أبي بن كعب. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الإجارة إلى نصف النهار. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سائل أمس الذي سأل عن العطور لا زال يقول سألتكم أحسن الله إليكم أمس عن قضية العطور، أنا لا أريد حكمها، إنما أريد ماذا أفعل، أرشدني، هل أتلفها أو أستعملها ولا أعود لشرائها مرة أخرى، أو ما العمل، دلوني. ابعث لسؤالك هذا إلى رئاسة الإفتاء الرياض ويأتيك الجواب إن شاء الله. يقول ما حكم الإجارة المنتهية بالتمليك؟ بعض العلماء أجازها، والأحوط هو السلامة منها لما فيها من الغرر، ولما فيها من يعني من المحاذير التي تؤدي إلى الخصام والاختلاف، فالسلامة منها أسلم، يدخل الإنسان على بينة، إما إجارة وإما تمليك. ما توجيهكم لطلب يوسف عليه الصلاة والسلام اجعلني على خزائن الأرض؟ هذا يعني من أجل أن أنه يريد أن يفيد الناس يعني بهذا، والإنسان إذا كان تعين عليه أو وجد أن غيره يعني لا يقوم مقامه وطلب ذلك فإن ذلك سائر لقصة يوسف. إذا تعين على الإنسان أو رأى أنه لا يقوم أحد مقامه فقصة يوسف تدل على هذا. يقول أحسن الله إليكم، هل تدخل الانتخابات الآن في مسألة الحرص على الولاية؟ ولا شك أنها داخل، أقول داخلة، لأن كل هؤلاء الذين يتنافسون يتسابقون على الانتخابات يعني يريدون الولاية. رجل يستأجر بستان برتقال بمبلغ ثابت لعدة سنوات، فما حكم هذه الإجارة؟ لعدة سنوات؟ نعم، يعني ما أدري، يعني قضية يعني هو يستأجر الأرض يعني أو ليزرعها أو يعني إذا جاء وقت الثمرة يعني يستأجر يعني المزرعة أو الحرث أو البستان من أجل أنه يقوم به، يعني مثل الإنسان الذي يستأجر النخل يعني أو يعني يشتري النخل يعني من أجل أنه يعني يتابعه حتى يبيعه، فمثل هذا يعني فمثل هذا سائغ. ما حكم بيع موس الحلاقة وولاعة النار، مع العلم بأن الكثير منهم من الناس من يستعمل الموس لحلاقة اللحية ويستخدم ولاعة النار لشرب الدخان؟ الأصل يعني أن بيع هذه الأشياء سائغ، لكن إذا كان عرف أن إنسانا يعني يستعمل هذا وأنه يعني فلا يبيعه، أو يعني جاء يشتري كمية وهو يعني يعرف أنه يستعملها في الأمور المحرمة فإنه لا يبيعه، وإلا فإن الأصل أن الإنسان يشتريه يبيع هذه الأشياء، لكن إذا غلب على ظنه أن تستعمل في محرم لا يفعل ذلك، لأن هذا من التعاون على إثم العدوان. يقول هذا السائل، قام ما يقارب من 50 إماما بفرنسا بزيارة مقابر لليهود الذين أعدمهم هتلر للتعبير عن سماحة الإسلام. إيش السؤال؟ قام ما يقارب من 50 إماما بفرنسا بزيارة مقابر اليهود الذين أعدمهم هتلر للتعبير عن سماحة الإسلام. يعني كون الكفار تزار قبورهم جائز، لكن للتذكر لا للدعاء، للتذكر وتذكر الموت والاستعداد له لا للدعاء، لكن يعني كون فيه يعني كون يعني أناس يعني قد يكون يعني هؤلاء عندهم أمور يعني لا تتفق مع الإسلام وهذا منها، فما يكون ذهابهم من أجل الذي جاءت الشريعة به وهو الاعتبار والاتعاظ، يعني جاءوا يعني يمكن أن يهونوا يعني الأمر وأن الديانات أنها كلها يعني يمكن أن يحترموا بعضها بعضا ويوقروا بعضها بعضا، ومعلوم أن الديانات الكافرة لا يجوز احترامها ولا يجوز توقيرها ولا يعني، وهؤلاء يعني إن كان ذهابهم للاعتبار والاتعاظ فقد جاء في السنة، وإن كان جاء يعني لشيء يعني فيه تنازل المسلمين عن شيء من دينهم وتهاونهم في أمر دينهم فهذا لا يجوز. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.